بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا، فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا منفصلا منه، وقال إن معنى متكلم خالق للكلام، وهم المعتزلة. ومنهم من جعله لازما لذاته أزلا وأبدا لا يتعلق بمشيئته وقدرته، ونفى عنه الحرف والصوت. ومنهم من جعله لازما لذاته أزلا وأبدا، معنى ذلك ما بعده لا يتعلق بمشيئته وقدرته، فجعله كما سبق، جعله كصفة الحياة. قال: ونفى عنه الحرف والصوت، يعني جعله كلاما نفسانيا. وقال: إنه معنى واحد، أي لا فرق بين ألفاظه، فكلها تحمل معنى واحدا. قال: في الأزل، أي في القدم. قال: وهم الكلابية والأشعرية، ومنهم من زعم أنه حروف وأصوات قديمة، كما سبق يفصل في مسألة القديم، لأن الإطلاق لا يجوز، وكذلك نفي الإطلاق لا يجوز، بل المسألة فيها التفصيل السابق، ينظر إلى نوع الصفة وإلى أفرادها وأحادها. فإذا نظر إلى نوع صفة الكلام فيقال بأن نوعه قديم. ما معنى أن نوعه قديم؟ أي أن الله سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفة منذ القدم. وإذا نظر إلى الأحاد والأفراد فيحكم بأنها حادثة، فالله سبحانه وتعالى كلم نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وقت دون وقت، لم يكلمه في القدم، وإنما كلمه لما خلقه وأراد أن يتكلم معه في وقت من تلك الأوقات. قال: لازمة لذاته. وقال: إنها مقترنة في الأزل. مقترنة كما سبق، يعني ما أتى بكلام، أتى بالكلام الذي بعده لا يتكلم بها شيئا بعد شيء، وإنما تكون يعني تلك الألفاظ كلها جملة واحدة، فليس هناك حرف يسبق حرف ولا كلمة تسبق كذلك كلمة. قال: في الأزل فهو سبحانه لا يتكلم بها شيئا بعد شيء، وهم بعض الغلاة. ومنهم من جعله حادثا قائما بذاته، حادثا كما سبق التفصيل السابق، لا يقال حادثا ولا يقال كذلك بأنه قديم، لا بد من التفصيل في النوع وفي الأفراد والأحاد. قال: قائما بذاته تعالى ومتعلقا بمشيئته وقدرته. هذا الكلام صواب، قائما بذاته تعالى هذا صواب، وكذلك متعلقا بمشيئته وقدرته هذا صواب. قال: ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته، أي لم يكن موصوفا بذلك أو بتلك الصفة وهي صفة الكلام، ثم ابتدأ يتكلم في وقت دون، في وقت لم يكن متكلما قبله. قال: وأن الله لم يكن متكلما في الأزل، هذا هو معنى الابتداء، لم يكن متكلما في القدم، وإنما حصل الكلام في وقت ولم يحصل قبله. قال: وهم الكرامية. قال: ويطول بنا القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها على أن فسادها بين لكل ذي فهم سليم ونظر مستقيم. وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله به فهو قائم به، ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة. ولا لازما لذاته، أي الكلام ليس لازما لذاته، لزوم الحياة لها، لها الها يعود إلى الذات، أي لزوم الحياة للذات، وكذلك يعني لزوم السمع والبصر والعلم لذاته سبحانه وتعالى. فإن الكلام من حيث مسألة اللزوم، لزومه بالذات، من حيث لزومه بالذات لا يقال بأن الكلام مثل الحياة ومثل السمع ومثل البصر ومثل العلم، بل هذه الصفات لازمة للذات لا تنفك أبدا عن ذات الله سبحانه وتعالى. فالكلام ليس كالحياة، وإنما يقال بأن الله سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء على ما تقتضيه الحكمة منه سبحانه وتعالى. قال: كما تقول الأشاعرة بل هو تابع لمشيئته وقدرته. والله سبحانه نادى موسى بصوت، ونادى حواء بصوت، وينادي عباده يوم القيامة بصوت، لأنهم يسمعون، لأن الله سبحانه وتعالى إذا كلم آدم سمع آدم، وكذلك حواء، وكذلك إذا سمع إذا كلم خلقه يوم القيامة فإنهم يسمعون. فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت يسمع. قال: ويتكلم بالوحي بصوت، أي يتكلم مع جبريل بالوحي كذلك بصوت سبحانه وتعالى. قال: ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة، ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم، كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده، فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته. والآيتان الأوليان هنا وهما من سورة النساء تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثا وقولا من الله عز وجل، بل هو سبحانه أصدق من كل أحد في كل ما يخبر به، وذلك لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأضبط، فهو يعلمها على ما هي به من كل وجه، وعلم غيره ليس كذلك. وأما قوله وإذ قال الله يا عيسى إلى آخر، فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى عما نسبه إليه الذين ألهوه وأمه من النصارى، من أنه هو الذي أمرهم بأن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله. وهذا السؤال لإظهار براءة عيسى عليه السلام، أي ليس هذا السؤال لخفاء يلحق بربنا عز وجل، وإنما هذا السؤال من ورائه الحكم. من ذلك قال: وهذا السؤال لإظهار براءة عيسى عليه السلام وتسجيل الكذب والبهتان على هؤلاء الضالين الأغبياء، وإلا فربنا عز وجل كما هو معلوم يعلم كذب هؤلاء ويعلم صدق نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام. قال: وأما قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالمراد صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه، لأن كلامه تعالى إما أخبار وهي كلها في غاية الصدق، أخبار أي عما حصل في الأمم السابقة وكذلك ما يحصل في هذه الأمة إلى غير ذلك. قال: وإما أمر ونهي، يعني تشريع، وكلها في غاية العدل الذي لا جور فيه لابتنائها على الحكمة والرحمة، فشرع الله سبحانه وتعالى قائم على الرحمة وعلى كذلك الحكمة. فالصلاة أربع، مثلا صلاة العصر أربع ركعات، هذا الأمر قائم على حكمة علمناها أو لم نعلمها، إلى غير ذلك من التشريعات التي فيها التيسير والسهولة التي من ورائها الرحمة بالخلق. قال: والمراد بالكلمة هنا الكلمات، لأنها أضيفت إلى معرفة، فالمفرد إذا أضيف إلى معرفة فإنه يكون عاما شاملا. قال: فتفيد معنى الجمع، كما في قولنا رحمة الله ونعمة الله، إذا قال القائل رحمة الله فليس معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى له رحمة واحدة فقط، وكذلك إذا قال نعمة الله فليس معنى ذلك أن ربنا عز وجل له فقط رحمة واحد نعمة واحدة، وإنما هذا من المفرد الذي أضيف إلى معرفة فأفاد الشمول والجمع والعموم. قال وأما قوله وكلم الله موسى تكليما وما بعدها من الآيات التي تدل على أن الله قد نادى موسى وكلمه تكليما وناجاه حقيقة من وراء حجاب وبلا واسطة ملك، فهي ترد على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام معنى قائما بالنفس بلا حرف ولا صوت، فيقال لهم كيف سمع موسى هذا الكلام النفسي؟ فإن قالوا ألقى الله في قلبه علما ضروريا بالمعاني، يعني ألقى في قلبه إلهاما فعلم ما أراد الله سبحانه وتعالى منه. قال فإن قالوا ألقى الله في قلبه علما ضروريا بالمعاني التي يريد أن يكلمه بها، لم يكن هناك خصوصية لموسى في ذلك إذا قالوا بأن الله سبحانه وتعالى جعل في قلب موسى شيئا يعرف مراد ربه سبحانه وتعالى، فيقال لهم إذن أين الخصوصية في كون أن ربنا عز وجل اتخذ موسى عليه السلام كليما له. قال وإن قالوا إن الله خلق كلاما في الشجرة أو في الهواء ونحو ذلك لزم، يعني فيكون الشجرة هي التي كلمت أو الهواء هو الذي كلم موسى عليه الصلاة والسلام، قال لزم أن تكون الشجرة هي التي قالت لموسى إني أنا ربك. وكذلك ترد عليهم هذه الآيات في جعلهم الكلام معنى واحدا في الأزل لا يحدث منه في ذاته شيء، فإن الله يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهي تفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى للميقات، إذن لا يقال بأن هذا الكلام في الأزل في القدم، وإنما هذا الكلام وقع بعد أن خلق الله سبحانه وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك جاء لميقات ربه فكلمه ربه سبحانه وتعالى في ذلك الوقت. إذن لا يقال بأن الله سبحانه وتعالى تكلم في الأزل، فكيف نعمل في هذه الآية وغير هذه الآيات ككلام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة مع كل فرد من أفراد هذه الأمة وغيرها من الأمم؟ فإذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى تكلم في الأزل فقط، إذا ننفي الكلام يوم القيامة وننفي الكلام الذي وقع كذلك في الدنيا لأنبيائه سبحانه وتعالى ورسله ممن كلمهم ربنا عز وجل. قال فهي تفيد حدوث الكلام، حدوث الكلام أي تجدد الكلام، إذن انتفى القدم والأزل. قال فهي تفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى للميقات، ويقول وناديناه من جانب الطور الأيمن، فهذا يدل على حدوث النداء عند جانب الطور الأيمن، والنداء لا يكون إلا صوتا مسموعا. وكذلك قوله تعالى في شأن آدم وحواء وناداهما ربهما الآية، فإن هذا النداء لم يكن إلا بعد الوقوع في الخطيئة، فهو حادث قطعا أي ليس بقديم كما قالوا بأنه في الأزل. قال وكذلك قوله تعالى ويوم يناديهم إلى آخر، فإن هذا النداء والقول سيكون يوم القيامة، إذن فهو حادث قطعا أي متجدد سيكون في المستقبل، إذن انتفى. وكذلك تبين بطلان قولهم أنه في الأزل. قال وفي الحديث ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، والحديث في الصحيحين ما من عبد إلا سيكلمه، فالسين ها هنا كما هو معلوم للاستقبال، إذن هذا على هذا يبين لنا بطلان قولهم بأن الله سبحانه وتعالى تكلم في الأزل وليس بمتكلم الآن. إذن حاصل هذا الفصل كما سبق هو تأييد لمذهب أهل السنة والجماعة، وفي تحقيق كذلك قولهم بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الكلام، وأن الكلام فيه النداء وفيه كذلك الصوت وفيه كذلك الحرف الذي يسمع، وكذلك بيان لمذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم في وقت دون وقت على ما يشاء ربنا سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: وقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قوله وإن أحد من المشركين إلى آخر هذه الآيات الكريمة تفيد أن القرآن المتلو المسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله على الحقيقة، وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله كما تقول الأشعرية. وليس فقط عبارة، هذا هو قول الأشاعرة، أو حكاية، هذا قول الكلابية وليس بقول الأشاعرة. فالعبارة هو قول الأشاعرة والحكاية هو قول الكلابية، ليس كما أشار الشارح رحمة الله تعالى عليه بأن العبارة والحكاية مذهب الأشاعرة، وسيأتي من كلام الشارح رحمة الله تعالى عليه في الفصل القادم ما يبين بأن الحكاية هو قول الكلابية وأن العبارة هو قول كذلك الأشاعرة. ومعنى الحكاية ومعنى العبارة: الحكاية أن ينقل الكلام كما حكي والعبارة أن ينقل بالعبارة، أن ينقل بالمعنى، لا ينقل كما هو، وإنما يعني يلخص أو يزيد أو ينقص إلى غير ذلك، فيكون النقل بالمعنى. أما الحكاية فهو النقل كما هو قال: هذه الآيات الكريمة تفيد أن القرآن المتلو المسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله على الحقيقة، وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله كما تقول الأشعرية، وكذلك كما تقول الكلابية، ويريدون بذلك نفي صفة الكلام، وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا لم يتكلم به الرب، وإنما حكاه أو عبر عنه جبريل عليه السلام فبلغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي عبر عما في نفس الله وحكى عما في نفس الله. فمعنى ذلك، معنى العبارة والحكاية، هو نفي الحرف والصوت، نفي الحرف والصوت. قال: وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة له قائمة به، وهذا في حقيقة الأمر تنقص في حق الله سبحانه وتعالى. وكذلك كون الرب سبحانه وتعالى لا يتكلم وإثبات هذه الصفة، صفة الخرس لله سبحانه وتعالى، هذا تنقص في حق الله، فإن الأخرس الذي لا يتكلم لربما من يلازمه أو صديقه أو من يعرف حركاته إلى غير ذلك يستطيع أن يحكي لنا ماذا يريد هذا الأخرس، فإذا أشار ذلك الأخرس أو حرك يديه إلى غير ذلك، أو حرك عينيه أو حرك فمه، فإن الذي يلازمه يعرف مقصد هذا الأخرس، فيقول: هذا الأخرس يريد كذا وكذا، ويعبر عما في نفسه إلى غير ذلك، فهذا تنقص في حق الله سبحانه وتعالى، أن ربنا عز وجل لا يتكلم، وإنما جبريل عليه السلام أو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هما أو أحدهما يعبرون عما في نفس الله سبحانه وتعالى. قال: وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة له قائمة به. وإضافته إلى الله عز وجل، يعني كما سبق معنا في بعض الآيات، حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، فأضيف الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا يدل على أن القرآن هو كلام الرب سبحانه وتعالى لأنه أضيف إليه. قال: وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة له قائمة به، وليست يعني قائمة به يعني الأحرف وكذلك الصوت وكذلك المعاني، فهذا القرآن الذي بين أيدينا أحرفه وكذلك معانيه تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، لا كما تقول الجهمية بأن المعنى وكذلك الحرف هو قول جبريل أو قول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك ليس كما تقول الأشاعرة بأن المعنى هو معنى الله سبحانه وتعالى يعود إلى الله، وأن الحروف والأصوات هي من كلام جبريل أو من كلام نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالأشاعرة والكلابية يقولون بنصف ما قالت الجهمية. الجهمية يقولون المعنى والأحرف كلها مخلوقة. جاءت الأشاعرة والكلابية فقالوا: لا، نحن نقف وسطا، المعنى يعود إلى الله، معنى هذه الكلمات التي في القرآن تعود إلى الله، وأما الأحرف فهي تعود إلى جبريل أو تعود إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ أحدهما عبر عما في نفس الله عز وجل. فهذا هو القول بنصف ما قالت الجهمية. فالجهمية تقول القرآن كله مخلوق، الأشاعرة يقولون لا، المخلوق هو الأحرف، وأما المعاني فيعود إلى الله سبحانه وتعالى. فنهاية المآل أن هذا الكلام الذي بين دفتي المصحف لم يتكلم به الرب سبحانه وتعالى، وإنما تكلم به جبريل أو تكلم به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة له قائمة به، وليست كإضافة البيت أو الناقة، فإنها أي صفة الكلام، فإنها إضافة معنى إلى الذات، إضافة معنى إلى الذات. الكلام من المعاني، وأما البيت والناقة فهي من الأعيان، يعني الأعيان الأمور المشاهدة الأمور المجسمة، أما المعاني فهي الأمور القائمة بالموصوف التي لا تشاهد وليست هي بجسم. فصفة الكلام وصفة العلم وصفة الإرادة إلى غير ذلك، هذه الصفات يقال لها بأنها معان. وأما عيسى عليه السلام وكذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الناقة، البيت، هذه الأمور كلها عبارة عن أجسام، فإذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى لم تكن كإضافة المعاني إلى الرب عز وجل. فإذا قلت مثلا كلام الله، ففرق بين هذه الإضافة وبين قولك رسول الله، فالرسول أضفته إلى الله والكلام أضفته إلى الله، كلام الله رسول الله، فهل هذه الإضافة سواء؟ الجواب لا، لأن رسول الله الرسول جسم مشاهد، وأما الكلام فهو معنى ليس بمشاهد، فكلام الله هذه إضافة صفة إلى الموصوف، ورسول الله إضافة مخلوق إلى الخالق. هذا هو الذي لا بد أن يفهم ولا بد أن يفرق بينهما. فإن بعض المذاهب من قال بأن كل ما أضيف إلى الله فهو مخلوق كالجهمية والمعتزلة، قالوا كل ما يضاف إلى الله فهو مخلوق، كلام الله، سمع الله، بصر الله، رسول الله، ناقة الله، بيت الله إلى غير ذلك، قالوا كلها مخلوقة، لا يفرقون بين المعنى رسول، بين المعنى كلام الله، وبين كذلك الأعيان رسول الله وكذلك بيت الله، ناقة الله، هذه كلها أعيان أجسام، لا يفرقون بين المعنى وبين كذلك الأمور التي هي عبارة عن أعيان وعن أجسام، وإنما يجعلون الكل مخلوق مخلوقا لله سبحانه وتعالى. وكذلك الفريق الثاني الذين جعلوا كل ما أضيف إلى الله بأنه صفة من صفات الله، كل ما أضيف إلى الله، فأتوا إلى قوله سبحانه وتعالى: ونفخت فيه من روحي، فقالوا الروح أضيفت إلى الله، فالروح إذن قديمة ليست بمخلوقة. فهذا قول بعض المذاهب الذين لربما انتسبوا إلى الإمام أحمد وإلى غيره من الأئمة، وقالوا بأن كل ما أضيف إلى الله فهو صفة من صفاته، هذا الكلام ليس بصحيح. القول الحق التفريق، التفريق بين ما أضيف إلى الله وهو معنى، وما أضيف إلى الله وهو عبارة عن أعيان وأجسام. فإذا كان عبارة عن أعيان وأجسام فهذا يقال له إضافة مخلوق إلى إيش؟ إلى خالقه، ناقة الله، بيت الله، رسول الله، إلى غير ذلك. هذه الإضافات كلها من إضافة المخلوق إلى الخالق. أما المعاني القائمة بالله سبحانه وتعالى التي لا تقوم بالخلق فهذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فيقال كلام الله، ويقال كذلك سمع الله وبصر الله وحكمة الله وإرادة الله، إلى غير ذلك من المعاني القائمة بالله سبحانه وتعالى التي لا تقوم بالخلق، فهي إضافة صفة إلى موصوف. قال رحمه الله: فإنها إضافة معنى إلى الذات، أي إلى ذات الله سبحانه وتعالى، تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات، ثبوت الكلام لله، ثبوت السمع، ثبوت البصر، ثبوت كذلك الإرادة، إلى غير ذلك. قال: بخلاف إضافة البيت أو الناقة فإنها إضافة أعيان، الأعيان كما سبق الأجسام، الأشياء المشاهدة المرئية. قال: وهذا يرد على المعتزلة في قولهم إنه مخلوق منفصل عن الله، يعني في قولهم بأن الكلام مخلوق، هذا الكلام يرد عليهم هذا التفصيل وهذا كذلك التقسيم، فإضافة الكلام إلى الله سبحانه وتعالى ليس كإضافة الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، إضافة الرسول أو الناقة أو إلى غير ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فإنها من الأعيان، فهي إضافة مخلوق إلى خالقه. طيب نكتفي بهذا القدر.